إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله عز وجل قد أمرنا أن نعتصم بحبله المتين وبكتابه المبين وأن نقيم شرعه القويم. واعتصموا بحبل الله جميعا، وأن الاستمساك بالعروة الوثقى من علامات الإيمان، والاستمساك هو الأخذ بالجميع وعدم ترك شيء، خذوا ما آتيناكم بقوة. وقد أنزل الله عز وجل هذا الدين ليعمل به كما هو بدون تغيير ولا تبديل ولا تحريف ولا زيادة ولا نقصان. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عباد الله، إن عددا من المسلمين وخصوصا في هذا الزمان قد سرعوا تحت ضغط الواقع إلى عمل تغييرات وإجراء تبديلات في بعض أحكام الدين لأجل مسايرة من حولهم، وهذه قضية جد خطيرة. أن ننتقل من المعصية إلى التبديل والتحريف، فإن العاصي الذي يفعل ما يفعل وهو مقر بالحكم الشرعي أهون عند الله من الذي يقول إن الدين ليس هكذا أصلا، فيحل ما حرم الله ويبدل ويغير ويزعم أن هذا هو الحكم الذي أنزله الله وأن الدين يبيح هذا الأمر. ونحن المسلمين لا يجوز لنا بأي حال من الأحوال أن نرضى بأي تغييرات يحاول بعض هؤلاء الانهزاميين أن يجروها على أحكام الدين ويشيعون هذه التغييرات بين العامة. وانتبهوا معي لهذه القضية، فإنها من الخطورة بمكان. تحت ضغط الواقع وانهزاما أمام الهجوم الذي يقوده أعداء الإسلام على الإسلام وما يروجونه حول المسلمين في إعلامهم، يقوم بعض المسلمين بالكلام على أمور من الأحكام الشرعية يتضمن تقديم تنازلات والتراجع عن التمسك بأحكام أو إثباتها، تراجعا أمام الكفار وانهزاما أمام الهجوم ورضوخا للضغوط. وتروج هذه الفتاوى الجديدة للعامة في الفضائيات وغيرها على أن هذا من دين الإسلام. هذه من أخطر القضايا التي ينبغي على المخلصين أن يتصدوا لها وأن ينتبهوا للمكر والسوء الموجود فيها. عباد الله، لقد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. والله سبحانه وتعالى أعلم نبيه عليه الصلاة والسلام بأن القضية قول فصل وليس بالهزل. وعندما عرض عليه الكفار شيئا من المبادلة في المواقع وقالوا نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة، أنصاف حلول نتوصل بها إلى أرضية مشتركة نتعايش فيها، وإياك يا محمد صلى الله عليه وسلم، يا محمد صلى الله عليه وسلم تعايشا سلميا بمكة، نتعايش معك تعايشا سلميا، تعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، تتراجع أنت ويتراجعون هم وتصلون إلى حل وسط. قل يا أيها الكافرون، وناداهم بالكافرين تصريحا بكفرهم وإعلانا بعداوتهم واتخاذا للموقف الصريح منهم. قل يا أيها الكافرون، ليس يا أهل مكة الذين تقيمون معي ويا إخواننا في البلد، لا، يا أيها الكافرون، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. تكرار بعد تكرار وإصرار بعد إصرار على الثبات على الأصل وعدم التراجع، وإعلان المفاصلة بقوله في النهاية لكم دينكم ولي دين، يودع المؤمن روحه التي تقبض في نومه بهذه السورة إعلانا منه بالبراءة من المشركين والثبات على التوحيد قبل كل نومة ينامها. قل يا أيها الكافر، عباد الله، إذا كان الكفار يثبتون على دينهم الباطل، إذا كان الكفار يثبتون على دينهم الباطل ويقولون لأنبيائهم إننا غير مستعدين لتغيير ما كان يعبد آباؤنا، ويقولون لأنبيائهم قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ وقال عن قوم فرعون لموسى، عن قولهم لموسى قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آبانا، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آبانا. ما هو الشاهد هنا؟ أن الكفار يتمسكون بما عندهم من الباطل، إذا كانوا يصرون على الكفر وليسوا مستعدين لترك ما كان عليه آباؤهم، أفلا يكون بنا الأجدر بنا أهل الإسلام أن نتمسك بما نحن عليه من الحق، وأن لا نتراجع عما يروجه هؤلاء، سواء كانوا أعداء الإسلام أو الذين يريدون أن يسيروا على منوالهم ويستجيبوا لدعوتهم ويتأثروا بضغوطهم. وإن من أوضح الأمثلة على هذا قضية التآخي بين الأديان أو التقارب بين الأديان، هذه الدعوة التي يروجونها اليوم تحت عنوان السلام العالمي، التقارب بين الأديان. ما معنى التقارب بين الأديان؟ إذا كان اليهود يقولون عزير ابن الله، ويقولون يد الله مغلولة، ويقولون إن الله فقير ونحن أغنياء، وإذا كانت النصارى يقولون المسيح ابن مريم هو الله أو هو ابن الله أو هو ثالث ثلاثة، كيف يكون التقارب مع مثل هؤلاء البشر؟ كيف يكون أنت يمكن أن تتقارب مع ناس يشتركون معك في الأصول مثلا، تتقارب معهم في الفروع، لكن إذا كانت الأصول مختلفة تماما فكيف يحدث التقارب؟ كيف يمكن أن يحدث التقارب؟ فالتقارب إذن مع اليهود والنصارى ما هو في ديننا؟ هو كفر بالله عز وجل. التقارب معهم خروج عن الإسلام، لأن الله أنزل دينا لا يقبل غيره، وأنزل شرعا لا يرضى بتبديله عز وجل ولا بالتنازل عن شيء منه. هذا الكلام نقوله الآن في الوقت الذي يخرج أولئك في الفضائيات وغيرها ليقولوا إن هناك أخوة بيننا وبين إخواننا المسيحيين. لماذا؟ قال فضفوه، إنما المؤمنون إخوة، نحن مؤمنون وهم مؤمنون. هذا الدليل. فإذا آمنوا بكفرهم وبباطلهم فهم مؤمنون عنده، ونحن مؤمنون بالله، إذن نحن جميعا نشترك. ثم يقول إن مودة المسلم لغير المسلم لا حرج فيها. أليس الله قد قال لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة؟ كيف نقول بعد ذلك إن بيننا وبينهم مودة؟ يأتي إلى قوله تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، فيقول هذا الكلام كان بالنسبة للوضع أيام النبي عليه الصلاة والسلام وليس الآن. فقل لي أيها المسلم بالله عليك أيهما أفظع في التسلط والحرب على الإسلام وأهله، يهود اليوم أو اليهود الذين كانوا أيام النبي عليه الصلاة والسلام؟ من هم اليوم؟ من هم أشد كيدا وقوة وحربا على الإسلام، يهود اليوم أم يهود الأمس؟ ثم نأتي ونقول هذه الآية خاصة بزمن النبي عليه الصلاة والسلام، وكلما تورط هؤلاء العقلانيين الضلال بورطة في نص شرعي أقرب ما يكون لها أن يزعم أن هذه خاصة بأيام النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا أي حكم شرعي لم يستطيعوا تطويعه والعبث به وخداع الناس في شأن تنفيذك أسهل ما يقولون هذه خاصة بأيام النبي عليه الصلاة والسلام، وكأن الله عز وجل أنزل دينا لسنوات معينة ثم ينتهي مفعوله. وكذلك بناء عليه تباح الفروع الأخرى، تباح الفروع الأخرى إذن فيما هو دون ذلك في قضية التهنئة بالأعياد مثلا، لأن هذه بجانب هذه لا شيء. فإذا أجاف المودة وقال إن العداوة أشد العداوة كانت في ذلك الزمان، إذن قضية التهنئة بالأعياد ما فيها شيء، كانت قضية بسيطة وسهلة بجانب القضية الكبرى والقاعدة التي وضعت وهو مسألة الأرضية المشتركة بيننا وبينهم. ثم يقال إن العداوة بيننا وبين اليهود هي عداوة من أجل الأرض التي سلبوها وليست عداوة دينية، والله الذي لا إله إلا هو، إذا كنا لا نكرههم لأنهم سبوا الله وقالوا يد الله مغلولة، وأن الله خلق السماوات والأرض وتعب واستراح يوم السبت، وأن الله فقير ونحن أغنياء، إذا كنا لا نكرههم لأجل هذا فلا دين ولا إيمان ولا خير فينا على الإطلاق. إذا كنا سنكرههم لأنهم سلبوا شيئا ماديا ودنيويا وهو أرض وزرع، ولا نكرههم لأنهم سبوا إلهنا وخالقنا وأشركوا به، فأي خير فينا إذن؟ وأي دين وأي إيمان؟ أيها الأخوة، هناك ممارسات خطيرة جدا إذن تمارس في قضية العقيدة تلبيسا وتشويها وتمويها وخداعا وتضليلا على المسلمين. قلت بحسن نية يقصد ولا يقصد، لكن هكذا هذه النتائج وهذه هي بوضوح. أيها الأخوة، إن الإنسان إذا كان لو شتم وسب أبوه وأمه غضب وانتفقت أوجاجه واحمر وجهه، فكيف إذن يرضى بأن يحب أو يتقارب مع قوم سبوا إلهه؟ إذا كان الإنسان يغار على عرضه أفلا يغار على دين ربه؟ لماذا إذا انتقص منا شيئا غضبنا، وإذا سلب منا مال قمنا وفزعنا، وإذا انتقص شيء من الدين سكتنا ولم ندافع عن ديننا؟ فأي خير في قوم هذه طريقتهم؟ عباد الله، وإن من التنازلات التي تقدم من أسوأ الأنواع أيضا التنازل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. إن التنازلات في هذا المجال كثيرة وكثيرة جدا، وتأتينا تحت مسمى التأقلم مع الواقع والتمشي مع الواقع. يعرف علماء الاجتماع هذا بالتأقلم مع المعطيات الاجتماعية والعلمية المتجددة في العصر، التأقلم والتمشي والمسايرة. يجب أن ننتبه جدا لهذه الدعوة الخطيرة، التأقلم والتمشي والمسايرة تحت بهذه السكين تذبح العقيدة. بسكين التأقلم والتمشي والمسايرة تذبح الأحكام الشرعية. فإذا لو قال لك إنسان أنا سأتأقلم مع الواقع المعاصر وسأنتقل من استعمال الجمل إلى استعمال السيارة، إن هذا تأقلم جيد. في أمور الدنيا تأقلم بما أباح الله، وسائر وواكب وتمشى بما أباح الله. لكن لو واحد قال لك في أحكام الدين سنتأقلم ونتمشى ونساير الواقع، فاعلم أنه ضال مضل مفتر كذاب، كذاب أشر وداعية باطل، لأن المقصود تغيير الدين. لو قال هذا حكم ولا أستطيع تطبيقه، بل لو قال وأنا عاص لا أطبقه لكان أهون، لكن أن يقول إن الحكم ليس هكذا، وإن الحكم قد تغير في هذا الزمان، الحكم قد تغير، هذه كارثة كبرى وهذه مصيبة عظيمة. ولذلك كان من الوسائل التي استعملها هؤلاء المنهزمون قضية العقل في مواجهة النص الشرعي، وجاءوا بالأمثلة. فإذا قلت ثبت في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، قال عقلي لا يقبل هذا، والموت أمر معنوي، وكيف يكون كبشا أو حيوانا من الحيوانات؟ فنقول: ألست تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ الله على كل شيء قدير يبعث هذه الأجساد بعد أن صارت بالية، فما بالك إذن بأن يجعل الشيء المادي معنويا والمعنوي ماديا؟ أليس هو على كل شيء قدير؟ وعندما يأتي إلى حديث في البخاري: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، قال هذا لا يتماشى مع الواقع، هذا لا بد أن نتأقلم مع الواقع، والواقع الآن فيه رفع لراية المرأة وحرية المرأة ودور المرأة، فكيف نستطيع أن نجاهر بهذا الحديث في عالم اليوم؟ لا مكان لحديث البخاري في عالم اليوم. عالم اليوم عالم الحرية، عالم رفع لواء المرأة وتحرير المرأة وتوسيع دور المرأة، كيف نقول لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة؟ إذن هذا حديث لا يصلح أن يطبق في عالم اليوم. ولذلك هؤلاء لا يمكن أن يقروا أبدا أمام الناس وفي الملأ وفي الفتاوى الفضائية بحديث مثل: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلب للب الرجل الحازم من إحداكن. ما يمكن أن يقول بهذا، لأنه يراه فشيلة. وهذا من أسوأ أنواع الإهزام، أن يرى الإنسان نصا شرعيا وحكما دينيا يراه فشيلة. ولذلك لما عرض عليه الحديث قال: هذه كانت مزحة من النبي عليه الصلاة والسلام، مزحة لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. كيف يكون هذا الكلام مزحة وغير مقصود؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام يلبس على الناس ويقول كلاما لا نعرف جده من هزله ولا نعرف مقصوده؟ مزحة؟ هذا نبي أو لعب؟ هذا مسلسل فكاهي أو نبي يبين للناس ما نزل إليهم من ربهم؟ ثم يأتي على حديث: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، يقول مزحة. فإذا قلت قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا يقتل مسلم بكافر، هذا مؤمن وذاك كافر، لا يستويان عند الله، فيقول هذا مخالف للعدل، وهذا الحديث لا يليق بزماننا. سبحان الله، انظر القضية، لا يليق بزماننا. إذن الزمان الآن هو الحاكم، والواقع هو المسيطر، والتشريع يؤخذ من الواقع، وما كان مرفوضا في الواقع فهو مرفوض عنده، وما كان الواقع يقبله فهو مقبول عنده، وليس ما يقبله الدين وما يرفضه الدين، وإنما ما يقبله الواقع وما يرفضه الواقع. فإذا قال لك إنسان: لو أن مسلما قتل كافرا ماذا يكون عند الله؟ نقول: إذا قتله بحق فهو مأجور، وتقرب إلى الله بقربة من أعظم القربات، وإذا قتله معتديا ظالما فهو آثم عند الله، ومن قتل ذميا بغير حق لم يرح رائحة الجنة، لكن شرعا في القضاء الإسلامي لا يقتل. مثل الوالد لو قتل ولده ما حكمه عند الله من جهة الإثم؟ آثم جدا، أزهق نفسا بغير حق. لكن الشارع هو الذي قال: لا يقاد والد بولده، ولذلك لا يقتل الوالد لاعتبار معين يريده الشرع، لا يقتل الوالد إذا قتل والده. لكن عند الله آثم يعذب في نار جهنم بالزبانية وبأشد العذاب، هذا أمر معروف. لكن في الحكم والقضاء الشرعي لا يقتل، هذا شرع الله. فإذا قال لك إن هذا ليس فيه عدل ولا إنصاف كفر مباشرة، لأنه يتهم الله بالظلم ويتهم الشريعة بالحيف. فإذا أيها الإخوة، تحت ثقل الواقع يرجح هؤلاء ويتراجعون عن أحكام الدين ويشوهون الإسلام وينقضون عرى هذه الشريعة عروة عروة باسم التأقلم والمسايرة والتمشي، ليس في الأمور الدنيوية وإنما في الأمور الدينية، وهذا هو الخطر. اللهم إنا نسألك أن تفقهنا في ديننا وأن تبصرنا بشرعك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا بدينك مستمسكين. اللهم إنا نسألك السلامة والعافية يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، قد عرفنا خطورة دعاوى هؤلاء الذين يريدون تغيير الأحكام الشرعية ولا يقرون بالحدود مثلا، فيرفضون تطبيق حد الردة، يرفضون حديث النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، ويرفضون تطبيق حد رجم الزاني ويقولون لا يتناسب مع العصر، ويرفضون قطع الأعضاء، قطع يد السارق، أو إقامة حد المفسدين في الأرض أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ويقولون هذه وحشية لا تتناسب مع العصر الحالي. عرفنا أن القائل بهذا ضال مضل، بل إنه كافر، لأنه رافض للحكم الشرعي الذي أنزله الله، ومن لم يرضى بما أنزل الله فهو كافر، ومن لم يكفر الكافرين الذين كفرهم الله فهو كافر، كما نص العلماء من رفض تكفير الكافر أو شك في كفره فهو كافر. لماذا؟ لأن الله كفره، قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ثم قال هذا أنا لا أكفره أو أتوقف في كفره، والله قد كفره وقال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. عرفنا إذن على ضوء ما تقدم الذين يقولون إن الربا لا شيء فيه في هذا العصر، أو إن القليل منه 1%، 2%، لا يتجاوز 5%، لا بأس به إذا كان باسم مصاريف إدارية، أن ذلك كله هراء وكلام فارغ، وأنه خروج عن الشرع ومصادمة لدين الله عز وجل. والذين يقولون إن الاختلاط اليوم لا بأس به تحت ضغط الواقع، وأن المدارس والجامعات لو صارت مختلطة فلا بأس بذلك تحت ضغط الواقع، وأن النساء لو تساهلن في بعض الأشياء المتعلقة بالحجاب لا بأس به تحت ضغط الواقع، ولو قادت المرأة السيارة وخرجت بين الرجال فلا بأس به تحت ضغط الواقع، أن كل هذه الدعاوى ضالة مضلة مصادمة للشرع. ولو قالوا إنكم متخلفون ورجعيون وتنظرون إلى الوراء وغير ذلك، فنقول الحمد لله من تمسك بهدي النبي عليه الصلاة والسلام فهو المفلح. نحن ننظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى هديه وسيرته فنأخذ عنه. ونريد أن نذكر في هذا المقام في قضية ضغط الواقع والتأقلم والتمشي ونحو ذلك من أنواع المسايرات، ما يفعله بعض المقصرين من المسلمين في إدخال أمور من المنكرات إلى بيوتهم وحياتهم، فيتساهلون بمجيء الخادمة بغير محرم أو المرأة الكافرة إلى بيوتهم وكذلك جلب أدوات اللهو وآلاته وأجهزته إلى بناتهم ونسائهم وأولادهم، فيطلعون على الأمور المحرمة، يتساهلون في اختلاط الرجال بالنساء في الأعراس مثلا، وفي مصافحة المرأة للرجل في المقابلات العائلية، ويأمر زوجته بأن تترك الحجاب أمام أخوانه، لأن في الحجاب بزعمه تشتيت للعائلة وتفريق لهذه الجمعة وتخريب لحلاوة السهرة وإفساد للوئام ولم شمل العائلة كما يقولون. نعلم أن هذه كلها من التساهلات التي لا يرضى بها الشرع، وكذلك ما حدث من تقليد نساء المسلمات نساء المسلمين للكافرات في لباسهن وغير ذلك، أنه كله من أنواع التساهل الذي فعله بعض الناس قد يكون فعلا بغير رغبة في المعصية ولا إرادة مبدئية للخروج عن شرع الله، لكن فعلوا تحت ضغط النساء والأولاد، أدخلوا هذه المنكرات وأجهزة اللهو، وسمحوا لبناتهم بممارسة أمور غير شرعية تحت ضغط هؤلاء ومسايرة لهم. ومن كثرة ما زنت على رأسه زوجته، ومن كثرة ما سمع من الكلام من بناته، جلب ما جلب وسمح بما سمح وتغاضى عما تغاضى عنه وسكت عما سكت عنه. هذا حال كثير منا، لا يريد فعلا أن يخرج عن شرع الله ابتداء، ولو لم يكن تكن هناك ضغوط لما رضي بهذا. هذا حال كثيرين فيهم خير ودين وطيبة، لكن تحت الضغط رضي بأشياء. أيها الأخ المسلم، من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله ولو سخط الناس رضي الله عليه وأرضى عنه الناس. أيها الأخ المسلم، قدم دينك قبل زوجتك وبناتك وأولادك، قدم حكم الله على ضغط الواقع. أين الصمود وأين القبض على الدين؟ نحن نعلم أننا في زمن فتنة، وأن القابض على دينه يوشك أن يصل إلى مرحلة القبض على الجمر، لكن يا إخوان، أليست هذه مسؤولية؟ أليس هناك حساب يوم الدين؟ أليس الله سائل كل راع عما استرعاه؟ أليس الله سائلا كل راع عما استرعاه؟ أحفظ ذلك أم ضيع؟ إذن لا بأس بالصبر على مرارة الضغوط من أجل تحصيل الحلاوة يوم القيامة، لا بأس بالصبر، والصبر مر، على ضغوط الواقع من أجل النجاة يوم الدين، عذاب الدنيا ولا عذاب الآخرة. ولذلك نذكر أنفسنا بيوم يجعل الولدان شيبة، بيوم طويل عبوس قمطرير أي طويل مهول، يعبث الناس فيه من شدة الأهوال التي يرونها، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أيها الإخوة، من خاف ربه لم يخف الناس، ومن خشي الله واليوم الآخر لم يخش الناس. فلا تخافوهم وخافوني، فلا تخشوهم واخشوني. فمن وضع الآخر نصب عينه صبر على الضغوط، وصبر على ما يلقى من الأذى، وليس المقصود استعمال القوة دائما والبطش، وإنما المعالجة بالحكمة، دارهم دون أن تغضب ربك ليس على حساب الشرع، وإنما بالكلمة الطيبة والحكمة والموعظة الحسنة، وفي النهاية الامتناع من قبلك عن جلب أي منكر، وعن الرضا بأي حرام لأجل أن يرضى الله عنك. اللهم ارضى عنا يا رب العالمين، اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك، اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، وأصلح أولادنا وذرياتنا وبيوتنا يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في بلاد الشيشان، اللهم انصر المجاهدين في بلاد الشيشان وفي كشمير وسائر البلدان يا رب العالمين. اللهم ارفع راية الجهاد وأعلي كلمتك في أرضك يا إلهنا يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين وأذل الكافرين. اللهم إنا نسألك أن تعاجل الروس واليهود والمشركين بنقمتك، إنك على كل شيء قدير. اللهم أنزل بهم بطشك وعذابك، اللهم أرنا فيهم آية، اللهم أرنا فيهم آية، اللهم أرنا فيهم آية يا رب العالمين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رزقك وعذابك. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم من أراد بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأرسل الأئمة وولاة الأمور، واغفر لنا يا عزيز يا غفور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.